من الصدق والأمانة والعفاف والوفاء والتعاون على البر والتقوى وما إلى ذلك من مكارم الأخلاق. وفي المقابل تجد آيات بينات كلمات تنهاك عن رضيء الأخلاق وسفسافها، فتنهاك عن الكذب والغدر والخيانة والكبر والعجب وما إلى ذلك من رضيء الأخلاق، وتجد مدحا وثناء عظيما على عباد الله المؤمنين الذين يتخلقون بمكارم الأخلاق، وتجد الله عز وجل يعدهم دائما بالخير والعاقبة الحسنة، وفوقهم وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الله عز وجل أن يمنح وأن يثني عليه بما هو أهله لم يمنحه بجميل صورته وكمال خلقه، مع أنه كان أكمل الناس خلقا وأعظم الناس صورة، ولم يمدحه بشرف نسبه مع أنه كان أشرف الناس نسبا، وإنما مدحه بخير ما فيه، إنها مكارم الأخلاق. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه جل في علاه: لقد جاء حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه إخوتي الكرام صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. هناك في صحيح البخاري يلقى عطاء بن يسار وهو من التابعين، يلقى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وكان عبد الله من سادات الصحابة العلماء الذين جمعوا بين علم القرآن وعلم التوراة. كان يقرأ التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. قال له عطاء بن يسار: أإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة؟ نحن نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم نسمع في القرآن العظيم أنه موصوف في التوراة، وأن الله عز وجل قد ضرب له مثلا في التوراة التي أنزلت على موسى. هل عندك من تفصيل في هذا الأمر؟ قال: نعم والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، وإنه قد جاء في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني قوة ومنعة، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به ملة العوجاء بأن يقول الناس: لا إله إلا الله. لن يقبضه الله عز وجل حتى يظهر دينه على الدين كله كما وعده في القرآن العظيم. كان صحيح إيمانه بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، فإن هذا هو الأصل والأساس الذي ينبني عليه الدين، هو أصل الدين. وكما عليك أيها المسلم أيضا أن تعتني بعبادتك، فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحسن الطهارة والغسل من الجنابة وتحسن قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، وكما أن عليك أن تعتني بمعاملاتك فتعامل الناس بالدرهم والدينار على النحو الذي أمرك الله عز وجل به، بالصدق والأمانة والعفاف والرحمة والإحسان، وأن تسعى في نور الأرض لا تأكل إلا من الحلال الطيب الذي أحله الله ورسوله لعباده إلى يوم القيامة. كما أن عليك أن تفعل ذلك، فإن عليك أيضا وعلينا معا أن نعتني بأخلاقنا وأن نجتهد في أن نحسن هذه الأخلاق بالتخلي والتحلي. كيف التخلي وكيف التحلي؟ قال أهل العلم: عليك أيها المسلم أن تتخلى عن كل رديء من الأخلاق. إذا وجدت نفسك وقد ابتلاك الله عز وجل بشيء من هذه الأخلاق السيئة على ما فيك من الخير الكثير، فعليك أن تجتهد في أن تتخلى عن هذا الشر، تتخلص من الكذب إن كان فيك شيء من الكذب، وتتخلص من الرغبة في الغدر والخيانة والانتقام من الآخرين إن كان فيك شيء من ذلك، وتتخلص من الكبر والعجب والخيلاء والإعجاب بالنفس إذا كان فيك شيء من ذلك، وتتخلص من الغلظة، غلظة القلب وقسوة الكبد إن كان فيك شيء من ذلك، ثم بعد ذلك تتحلى بمكارم الأخلاق، بالصدق والتواضع والرحمة والوفاء والأمانة، حتى تكون شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولتعلم أن من كانت هذه صفاته ومن كانت هذه الأخلاق فإن الله عز وجل يجعله في ذمته وفي جواره، فلا يخزيه أبدا لا في هذه الدنيا الفانية ولا في الآخرة الباقية. ولك أن تتصور هذا المشهد الإيماني العظيم حينما أتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإمام الشرار بعدما نزل عليه الوحي أول مرة، فوجد هذا الشيء وتحمل الكلب وتطر الضيف محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نكون في كنف الله ونكون في رعاية الله ونكون في أمان الله ونكون في حفظ الله ونكون في جوار الله، فلا يصل إلينا أحد بشيء مكروه. نعم إخوتي الكرام، انظروا إلى هذا النموذج التربوي العظيم الذي قدمه لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة لقمان. لقمان كما قال المفسرون لم يكن نبيا، لأن بعض العلماء يرى أنه نبي، بعض العلماء يقول لقمان نبي والخضر نبي وذو القرنين نبي، ويقول أيضا يمكن أن يبعث نبي بنكساء فيقول مريم نبيا. والصواب أنه ليس من هؤلاء نبي إلا الخضر عليه وعلى نبينا الصلوات والتسليمات. أما لقمان فكان عبدا صالحا وهو زكيا، آتاه الله حكمة فكان ينطق بهذا الكلام الذي يشبه كلام الأنبياء. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كيف بدأ لقمان في تربية ابنه؟ بدأ معه بأصل الدين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو أصل الدين، التوحيد، أن تحقق التوحيد وأن تجتنب الشرك وأن تعلم كيف تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى على النحو الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام والذي عليه أهل السنة والجماعة بعيدا عن أهل البدع والضلالات. هذا هو أصل الدين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما كانت طاعة الوالدين من طاعة الله سمى الله تبارك وتعالى بطاعة الوالدين، وهذا متواتر في كتاب الله. ما يذكر الله عز وجل الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما إلا مقرونا بتوحيد الله عز وجل وطاعته. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم يواصل لقمان وصاياه وتربية له لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يأمره بحسن العبادة. وأن يصبر على ذلك وأن يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فهو من أعظم العبادات ومن أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل، بل هو من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام التي استحقت من أجلها الثناء: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم لم ينس أن يعلمه مكارم الأخلاق: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واستقمت على أمر الله فسوف تجد أذى كثيرا، فعليك أن تصبر على هذا الأذى، وعليك أن تحتسب ما أصابك عند الله عز وجل، فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور العظيمة التي لا يطيقها إلا أولو العزم من الناس، ومن وفقه الله تبارك وتعالى. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أكثر الأصوات لصوت الحمير. نموذج هائل عظيم في التربية. والله لو لم يكن عندنا في ديننا غير هذا النموذج القرآني لكي نربي عليه أنفسنا ونربي عليه أولادنا لكفانا. نعم، فقد قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، قال عن سورة من أقصى سور القرآن العظيم أنه لو أخذ بها الناس لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه آيات الله البينات تعلمنا كيف نوحد الله عز وجل لنقيم أصل الدين. ومع التوحيد لا بد من اجتناب الشرك كبيره وصغيره. وتعلمنا كيف نعبد الله عز وجل ونصبر على ذلك. وتعلمنا كيف نخالط الناس بخلق حسن وكيف نعتني بمكارم الأخلاق. ما أعظمنا من تربية وما أعظمه من منهج. بين أيدينا خير كثير ورزق وفير، ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، النصيحة الشاملة الكاملة الكافية الوفية، ووضع له هذا المنهج العظيم الذي لو أخذنا به لسعدنا في دنيانا وفي أخرانا. وتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام التي لا بد منها لكي تكون مسلما. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصبر جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنانه أعلى شيء فيه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسك ثم قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. هذا هو اللسان الذي يأتي بالشر ويأتي بالخير، والذي عامته ذنوب المتدينين منه. كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، فإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يوم القيامة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له قولة نحن نحفظها جميعا حتى الأطفال الصغار. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخبهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وثكلتك أمك تقال في المدح وتقال في الذم، يعني ممكن من حيث اللغة العربية لما تيجي عايز تنهر واحد متفجر أو تعترض على شيء قاله تقول له: ثكلتك أمك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وممكن في موقف ثاني يكون مدح، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع سلمان. فسلمان لما قال لأبي الدرداء في القصة المشهورة: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك يعني زوارك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. هذا كلام طيب سيدنا سلمان قال لمين؟ قال سيدنا أبي الدرداء لما رآه دائما صائما قائما مهملا في حق أهله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثكلت سلمان أمه، لقد أشبع من العلم. ثكلت سلمان أمه، لقد أشبع من العلم. فثكلته أمه هنا مدح ولا ذم؟ مدح، يعني ما شاء الله على سلمان، سلمان حاجة جميلة جدا، سلمان أشبع من العلم. نعم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم نأتي إلى سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا عن سهل بن سعد رضي الله عنهما: مر رجل من فقراء الناس ومن ضعفاء الناس، فقال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل جالس الى جواره: ما رايك في هذا؟ ايه رايك في الرجل اللي فايت به؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا الله حليم به، ان نجح الا ينجح، وان شفع الا يشفع، وان تكلم الا يستمع اليه. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قليلا حتى مر رجل اخر تبدو عليه امارات الطرف والرفاهيه، فقال: فما رايك في هذا؟ قال: هذا رجل من اشراف الناس، هذا والله حري به، ان نجح ان ينجح، وان خطب ان يسمع، وان شفع ان يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وزن لنا الامور بميزان الله تبارك وتعالى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال النبي عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده، ان هذا، يعني الضعيف المسكين اللي هوش عبد، ان هذا خير من ملء الارض منها. وحينما عير أبو ذر بلالا رضي الله تعالى عنه، حينما عيره بأمه في يوم من الأيام، قال له: يا ابن السوداء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فغضب غضبا شديدا، وقال: أعيطه بأمه؟ أعيطه بأمه؟ إنه ليس لابن السوداء على ابن البيضاء فضل إلا بالقدر. فاعتذر أبو ذر كعادة الصحابة الكرام، وهم رجعون إلى الحق العاملون بذكر الله عز وجل، اعتذر لهم غاية الاعتذار. وحينما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: حسبك من صفية أنها كذا وكذا. صفية هي أم المؤمنين، وكانت إحدى أمهات المؤمنين الجميلات، والنبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج إحدى عشرة امرأة، عشرة منهم من العرب، وواحدة من بني إسرائيل وهي صفية. قالت: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني قصيرة. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت في البحر لمزجت. وهكذا إخوتي الكرام، هذا أيضا، هذه الآفات التي ذكر الله عز وجل لنا بعضها في كتابه العزيز، والتي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، هي من جملة الأخلاق السيئة التي علينا أن نصححها وأن نقومها وأن نحل محلها الأخلاق الطيبة الحسنة. فإن ديننا دين شامل كامل، كما يهتم بالعقيدة، يهتم بالعبادة، يهتم بالمعاملة، يهتم بالأخلاق. أسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا. Thank you.